الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: عندما قال الأعرابي لمحمد صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، يقول: ألا ولم يأمر بحبسه 24 ساعة بحجة انتهاكه لهيبة مجلس القضاء؟ فما رأيكم في هذا الاستنباط؟ الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة متروكة للقاضي على ما يراه أجلب للمصلحة وأدفع للمفسدة وأثبت لاحترام مجلس القضاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجتهد في هذا الرجل ألا يعاقبه بشيء من الأمور التي توجب تأديبه، لأنه أخبر بأنه يخرج من ضئضئ هذا رجال يحقر أحدنا صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك لما استأذن بعض الصحابة أن يضرب عنقه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتعرض له، وذلك لأنه قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الشخص أنه سيكون سببا وبلاء لي فتنة عظيمة تخرج من ضئضئه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يرجع إلى وحي، وما كان يرجع إلى وحي فلا ينبغي أن يلزم به القضاة فيما بعد ذلك. فالقاضي في مجلس القضاء له أن يجتهد في من يقل أدبه في مجلس القضاء، إذا رأى القاضي أن المصلحة الخالصة أو الراجحة والأدفع للمفسدة الخالصة أو الراجحة أن يؤدبه أو يعزره بالسجن أو بالجلد أو بالتوبيخ اللفظي، فللقاضي مندوحة في ذلك. فالأمر مرده إلى اجتهاد القاضي. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فكان مبنيا على وحي أوحاه الله عز وجل أن هذا الرجل سوف يخرج من ضئضئه كذا وكذا وسيكون سببا أو منبعا لفتنة عظيمة، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل إلى الله. فكأن في هذا الاستنباط نوع نظر، فيترك القاضي في مجلس القضاء يتصرف بما يراه مصلحة. فإذا أقل أحد أدبه في مجلس القضاء وراء القاضي أن المصلحة أن يعزره، فللقاضي تعزيره بما يراه زاجرا له وبما يراه رادعا لمثل هذه التجاوزات التي قد تكون في مجلس القضاء. وهذا قريب من مسألة أخرى، وهي أنه لما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على بعض الصحابة وترك كثيرا من المنافقين لم يقم الحد عليهم، فلم يقم الحد على الذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين وهو أعظم من نشر هذا الخبر وكان يدور به في المجالس فرحا به، وغيره من المنافقين لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم، لأن ذنبهم أعظم عند الله عز وجل من أن يطهرهم الحد. وأما من تكلم وخاض فيه من الصحابة ممن لا يعرف إلا بسلامة الباطن على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته كمصطح ابن أثاثة وبعض الصحابة الذين ضربوا الحد، فهؤلاء أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل حدهم في الدنيا حتى يكون طهرة لهم مما تخوضوا فيه بلا علم ولا برهان. فإذا تركه صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على بعض المنافقين الذين خاضوا في أمر عائشة إنما كان مبنيا على الوحي. لكن لو أن أحدا الآن قذف أحدا فإنه لا حق للقاضي أن يتنازل عن حق المقذوف، حتى وإن وصف القاذف بأنه من المنافقين الذين تولوا كبرا هذا القذف، فإنه يجب إقامة الحد عليه. وبناء على ذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وعدم تعزيره ونهي عمر عن قتله إنما كان مبنيا على وحي من الله تبارك وتعالى، فلا يقاس عليه أفعال القضاة فيما بعد. فيترك القاضي في مجلسه يحقق الأمن والطمأنينة والاحترام وتعظيم مجلس القضاء بما يراه مناسبا في حق من أقل أدبه أو أهان القضاء أو أهان القاضي أو أهان مجلس التحاكم، فيترك القاضي على ما يعزره على ما يراه مناسبا، والله أعلم.